إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الليل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله تعالى بالليل إذا أقبل وغشي الخليقة بظلامه، وبالنهار إذا ظهر بضيائه وإشراقه، وأقسم تعالى بخلقه الذكر والأنثى. وإنما أقسم الله بهذه الأشياء لعظم شأنها عنده، ولما كان القسم بها متضادا كان القسم عليه أيضا متضادا. ولهذا قال تعالى إن سعيكم لشتى، وذلك أن أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة ومتخالفة أيضا، فمنهم فاعل خير ومنهم فاعل شر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالمجازات والخلف من الله فسنيسره لطريق الخير، وسنهيئه للعمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له في الآخرة الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من بخل بما عنده واستغنى عن ربه وكذب بالجزاء في الدار الآخرة فسنيسره لطريق الشر، وسنهيئه للعمل بما يكرهه الله ولا يرضاه، وما يغني عنه ماله إذا تردى في نار جهنم. وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، والله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. ثم أخبر تعالى أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسره عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. والدنيا والآخرة ملك الله عز وجل، وهو المتصرف فيهما. فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهج، وهي نار جهنم. وقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يخبر الله تعالى أن نار جهنم لا يدخلها إلا الأشقى، فتحيط به النار من جميع جوانبه، لأنه كذب بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه وأركانه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم أخبر تعالى أنه سيزحزح عن النار التقي النقي الذي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثم بين الله عز وجل أن هذا التقي لا يبذل ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابل ذلك، وإنما يبذل ماله طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات، ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان تقياً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الشمس، وهي مكية. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى العشاء فأطال في الناس: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. يقسم الله عز وجل بالشمس وضوئها وبالقمر إذا تبعها في النصف الأول من الشهر، وبالنهار إذا جل الظلمة عن الأرض، وبالليل حين يغشى الخليقة بعد أن تغيب الشمس فتظلم الآفاق. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويقسم الله عز وجل بالسماء ومن بناها، وبالأرض ومن بسطها، وبالنفس ومن خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، فبين لها الخير والشر، وهداها إلى ما قدر لها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بالطاعة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وقد خاب من أغوى نفسه وأضلها، فركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. يخبر تعالى عن قبيلة ثمود، وهم عرب سكنوا مدينة الحجر بين المدينة وتبوك، فكذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، وكان قدار بن سالف رجلا عزيزا مطاعا فيهم، فثار وباشر عقر الناقة بيده، فكان هو أشقى القبيلة. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. يخبر الله عز وجل أن نبي الله صالحا عليه السلام قال لقومه: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فيما جاءهم به، وعقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فغضب الله عز وجل عليهم فدمرهم، وأنزل العقوبة بهم على السواء، ولا يخاف الله تبعة أحد من خلقه. وقد أسند عقر الناقة إلى مجموع القبيلة، وذلك أن أحيمر ثمود قدار بن سالف طاف عليهم كلهم، فبايعوه على قتلها، فدل على رضا جميعهم بذلك، فعاقبهم الله على كفرهم به وتكذيبهم رسوله، فأخمدهم فكانوا كالزرع حين ييبس ويحترق وتنسفه الريح، وبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.